الطفل الذي يموت بعد ولادته هل يحاسب يوم القيامة على بماذا يحاسب يوم القيامة؟ يقول البلوغ مع الحساب ما هي الجنة بس كما كان يتقي المسلمين ولا خاص بالمسلمين؟ الصواب حتى غير المسلمين حتى أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا الصواب أنهم من الناجين لأنهم يولدون على الفطرة كل مولد على الفطرة فهم من أهل النجاة مع الناجين ولا يسأل في قبره ولا لا سواء ما عليه شيء ما عليه خطر.